وصلنا إلى حديث جبريل ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه على هيئة رجل عربي، قال أخبرني عن الإسلام، إلى أن قال وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وسبق الكلام في أركان الإسلام، وقال لما أجابه عليه الصلاة والسلام بذلك قال له صدقت. قالوا فعجبنا يسأله ويصدقه. وجه العجب هنا أن السائل يفترض به أنه يجهل ما يسأل عنه، فكيف يقول له صدقت إذن هو يسأل عن شيء وهو يعرفه؟ نعم. وأيضا عجبنا من عموم المشهد، يعني هو أصلا المشهد عجيب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد منا ولا تبدو عليه علائم السفر، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام، ثم قال فعجبنا صدقت. قال أخبرني عن الإيمان. هنا هذه الكيفية من طريقة إيصال المعلومة، هذا التدبير تدبير إلهي. من الذي أرسله؟ ربنا جل جلاله. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف سيدنا جبريل، و يعني اندرج في هذا التدبير وهو جزء منه صلى الله عليه وسلم، فكان السائل والمسؤول يتكلمان والصحابة يتعلمون ومن بعدهم الأمة. وهذا يعني من فنون إيصال المعلومة حتى لا تكون الطريقة تقليدية، يعني أنا بقعد وبحكي وأنتم بتسمعوا، لا، اليوم رح نعمل جلسة حوارية، تفضل شو سؤالك، شو رأيك بهالسؤال، مين بيعرف يجابه أجابه، شو رأيكم بهالجواب، صحيح ولا غلط، وين الغلط إن وجد، شو رأيكم كذا. هذه الطرائق في التعليم مستفادة من الهدي النبوي ومستفادة من الحكيم العليم الذي أرسل جبريل وأوحى إلى محمد وعلمهم، وكان هذا المشهد العظيم الذي خلده الإسلام. قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إذن شو صار معنا؟ نحن تعلمنا من هذا المشهد، هذه تعلمنا المعلومات وتعلمنا كيفية نقل المعلومة وسياق إيصال المعلومة، حتى أيضا يشتغل المعلمون على تنويع وسائلهم في التعليم والتبليغ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يبتدرهم ويسألهم، وكان يجيب السائلين كلا بما يناسبه، وهذا كله من علم الدعوة. فهناك اهتمام عام بالمحتوى وهناك تقصير عام شديد في الظرف الذي من خلاله نوصل المحتوى. وفي الحقيقة هذا الأمر لا يقل أهمية عن المحتوى، ولطالما كان المحتوى عظيما أفسده طريقة التعليم، ولطالما كان المحتوى مقبولا نهض به جودة الطريقة في التعليم والدعوة، وهذا له شواهد كثيرة، وهذا شاهد من شواهده على نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان هو التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ما لك مصدقنا. في الشريعة في العقيدة قال: هو الاعتقاد الجازم اليقيني القطعي المطابق للواقع عن دليل، بمعنى أن هذا الإنسان قناعته بذلك 100 على 100. لذلك في شيء اسمه أنواع المدركات، هذا إما أن يكون اليقين 100% أو يكون الظن من 51 إلى 99، وإما أن يكون الشك 50%، وإما من 1 إلى 49%، هذا اسمه الوهم، وإما أن يكون الخطأ والضلال يلي بيكون 0%. قال: هذا اليقين مما لا يقبل فيه التردد، يعني 90% ما بمشي الحال، 99% ما بمشي الحال، 95% ما بمشي الحال، 99.99% ما بمشي الحال. لابد فيه من اليقين أو العلم على الاصطلاح، بينما كثير من الأحكام تؤخذ بالظن، وهنا الظن ليس المعنى الاجتماعي المشهور، اجتنبوا كثيرا من الظن وما نتداوله، وإنما المصطلح العلمي الذي تعارف عليه العلماء، وهو ما ترجح وغلب لكنه لم يبلغ اليقين. فإذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم 100%، لكن إذا سمعت من سيدنا أبي هريرة فكلامه عظيم، يتكلم عن نفسه لكنه خبر آحاد يفيد الظن. نعم الظن الغالب 99%، لكنه يبقى ظنا لا يصل إلى اليقين. إذن الإيمان التصديق الجازم اليقيني، هذا الإيمان يجب أن يكون في كل مسلم، وله طريقان: طريق قلبي وطريق عقلي، ونحن مأمورون بالتزام وانتهاج هذين الطريقين حتى تكتمل الرؤية. فغذاء القلب، غذاء العقل، الحجة والدليل والبرهان والعلم، وغذاء النفس والقلب والروح إنما هو تلك الحالة العرفانية التي يجدها المؤمن بربه. اللهم إنا نسألك إيمان العجائز. العجائز بيحبوا الله، ستي الله يرحمها، وستاتكم وجداتكم، وهذا كلهم بيحبوا الله، والصالحين والعارفين ما درسوا علوم العقيدة وما درسوا هذه المباحث تفصيلها، وما درسوا الأدلة على وجود الله، لكنها كانت موجودة 2 من الفطرة، 2 من الذكر، من الطهر، من التقوى، من الحياة الإيمانية والذكر المستديم لله تعالى، فبقيت قلوبهم معلقة بالله وموصولة بالله، و اكتمل الأمر بين الفكر والقلب. بين حجة الدليل وقوة الرأي، وبين طمأنينة النفس وكمال اليقين. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فما الذي نؤمنه بالله؟ الحقيقة العلماء بحثوا في ذلك يعني على تفصيل واضح وواف موجود في كتب العقيدة. نؤمن بالله وحدانيته، بصفاته، بكمالاته، بأسمائه، عددوا الصفات، بحثوا في هذه المسائل، حققوا فيها، أتوا بالأدلة النقلية، بالأدلة العقلية، ناقشوا هذه المسائل، وجزاهم الله عنا خيرا كثيرا كثيرا كثيرا أئمة الإسلام. ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في أمر العقيدة، لأن هذه العقيدة هي قضية جوهرية، لكن كثيرا من الناس اليوم يخوضون في هذه المسائل للتفريق دون أن يعوا المسائل التي يخوضون فيها. يعني هل أنتم من هدول ولا من هدول؟ كيف تتعاملون مع آيات الصفات؟ ويفرق بعضهم الصف ويفتح باب الفتنة لعامة المسلمين غير المؤهلين لفهم هذه المسائل بالتحقيق العلمي. وهذا ليس أسلوبا إسلاميا وليس أسلوبا دعويا. طلاب العلم المحققون يعرفون ذلك، والبقية مقلدون يقلدون أئمة أهل الهدى، أئمة أهل الحق، أعلام الإسلام فيما قرروه في عقيدتهم. أما تشويش الناس، ليش بالله شو هي انتوا شو بتقولوا؟ قال احنا كذا كذا كذا. ايه والله منيح، بس هدنك بيقولوا كذا كذا كذا. لا لا والله كمان منطقي كلامهم. معناته مسكين ما بيعرف وما خرج يعرف. بعت لي واحد على التواصل انه انت منا ولا مو منا، وحتى سؤاله لما فرع المسألة سؤاله متناقض، من يعني هو ما عرف يصيغ السؤال. فقلت له أنا منكم أخي، بس أنتوا شو؟ ما لك عارفان مين أنتوا؟ شايف؟ فللأسف هؤلاء الذين شقوا صف الأمة بهذا التشويش وألبسوا عليهم دينهم، أن تلقى الله بأي ذنب أهون من أن تغير في دينه، وأهون من أن تشوش على الناس دينهم. خربوا الدنيا وهن يظلوا يخوضوا ويبعثوا ويعبثوا بهذه الشبهات وبهذه المسائل، حتى ما كأنه الأمة ما عندها شيء إلا هذا. ونحن واضحون في عقيدتنا وثابتون في عقيدتنا، لا مجاملة فيها ولا يعني مساومة، لأن يعني هذه قضية جوهرية. لكن الحكمة والترفق والتدرج وعرض المناسب وسياقه هذا مطلوب. هذه المسائل ربما يعني نتجول فيها ونتطوف فيها يعني على الإجمال في الدرس القادم إن شاء الله، مسائل الإيمان في أركان الإيمان إجمالا، دون أن نخوض في مسائل علم العقيدة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.